باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اقتلاس يقتلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. باب النهي عن الصلاة إلى القبور. عن أبي مرثد كناز بن الحصين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم. باب تحريم المرور بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. متفق عليه. وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث الأربعة في الأول والثاني تحريم من الالتفات في الصلاة إلا من عذر، وفي الثالث النهي عن الصلاة إلى القبور استقبالها لأن هذا يفضي إلى عبادتها، وفي الرابع تحذير من المرور بين يدي المصلي وأن الواجب ترك ذلك إلا أن يكون له سترة فيكون المرور من وراء سترته. فالحديث الأول يدل على أنه لا ينبغي الالتفات في الصلاة إلا من حاجة، ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: هو اختلاس، هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. في حديث أنس: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد في التطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم التفت في الصلاة للحاجة، والتفت الصديق للحاجة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتاج الالتفات لحادث يمينه أو شماله التفت برأسه فلا حرج، ولكن من غير حاجة يكره ولا ينبغي، بل يصمد إلى القبلة بوجهه وبدنه. أما القبور فالواجب الحذر من وسائل الشرك، فاستقبالها والبناء عليها ادخال المساجد كل هذا منكر لا يجوز، لأن مو وسائل الشرك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء المساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فلا يصلى إليها ولا يبنى عليها مساجد، ولكن تكون في الصحراء مكشوفة لا ترفع ولا يبنى عليها شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم يبنى على القبور أو تجصص أو يقعد عليها، لأن البناء عليها أو تجصيصها أو اتخاذ القباب عليها كلهم وسائل الشرك ومن عبادتها ووسائل عبادة أهلها من دون الله. وهكذا الصلاة إليها، فلا يصلي بينها ولا إليها ولا يبنى عليها، لا مساجد ولا قبب ولا غير ذلك. أما المرور فلا يجب المرور بين يدي المصلي، إذا كان يصلي إنسان ليس لك أن تمر بين يديه قريبا منه في حدود 3 أذرع فأقل، أو بينه وبين سترة إذا كان له سترة جدار أو عصا أو سارية لا تمر بين يديه وبين السترة، لكن مو وراء السترة لا بأس، تمر مو وراء السترة لا حرج. أما تمر بين يديه قريبا منه أو من بين السترة وبينه فلا لا يجوز. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قيل 40 سنة وقيل 4 شهر وقيل 40 يوما، ولكن المصلي يجعل سترة، إما يصلي إلى سارية أو جدار أو عصا أو كرسي حتى يمر الناس من وراءه ولا يتكلفون، فإن كان ليس له سترة مروا بعيدا منه وراء 3 أذرع، لأنه صلى ما دخل الكعبة صلى إلى جدار الغربي وجعل بينه وبين الجدار قلب ثلاثة ذرع، دل على أن ثلاثة ذرع يعتبر قريبا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يعلم المرء بين يدي المصلي، إذا كان في ثلاثة ذرع فأقل فهذا بين يديه، وإذا كان بعيد فليس بين يديه. وفق الله جميعا. حديث أنس الأول، حديث أنس إياك والالتفات في الصلاة، نعم صحيح، يحتاج تأمل تنبيه قال في حسن وصحيح، ويحتاج إلى مراجعة لأن في قوله فإنها لك يحتاج مراجعة. ذكر أن ابن القيم عله في الزاد بعلتين، راجع إن شاء الله نشوف. نعم. إذا كان من الجنب أحسن الله إليك، مرور من الجنب يعني من الجنب أحسن الله إليك، لا يضر المرور بين يديه ولا من جنبه ما يعرف. هل يجوز أن يمر المرء في الحرم أمام الصفوف؟ الحرم لا حرج لأنها مشقات داعية إلى ذلك، في الحرم المكي لا يضر لأن الناس في حاجة إلى هذا الشيء. هل يتخذ سترة؟ لا ما يتخذ سترة، معفون عنها. اتخاذ سترة ظنية كان تجعل الخط الذي في المسجد سترة لك، الخط الذي على المفارش، لا تحط عصا ولا كرسي ولا شيء هذا إن لم تجد الخط ما يصلح، اللي هو خط تحط في الأرض، تحط يبين في الأرض يشوفون الناس، يصلح الأرض تراب أو رمل تحط في خط، يعني الخطوط لا يصلح، لا زولي ما فيها خط. ثلاثة أذرع يا شيخ من رجل المصلي، من رجله إذا كان المصلي من القدم، إذا كان المصلي في صحراء هل يتخذ سترة؟ أي نعم. طيب يضع عصا أم عصا ولا خط اللي تيسر؟ طيب يضع حجر ولا كرسي ولا حجر اللي تيسر؟ هل الحذاء توضع أمام؟ لا لا، كرسي ولا قدر ذراع أو أقل، هو منتصب قدر ذراع أو ذراع إلى ربع تقريبا. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقطع صلاة المرء المسلم ما لم يكن بين يديه مثل مثلة الرحل، الحمار والكلب الأسود والمرأة. هذا يدل على مؤخرة الرحل تقارب ذراع إلى ربع تقريبا، مؤخرة الرحل شداد يعني. حشي ذراع صلى عليك، حول الذراع، حول الذراع. هل هي واجبة كرسي أو نحوه؟ اتخاذ السترة واجبة؟ ظاهر الحديث الوجوب، وليصلى الله سبيل الله صلى أحدهم فليصلي يسود وليد منها، لكن المعروف عند أهل العلم أنها سنة مؤكدة، لأنه يروى عن صلى أنه صلى في بعض الأماكن بدون سترة كما رواه الفضل بن عباس، فكونه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان يدل على عدم الوجوب، لكن متأكد. هل المرأة تصلي أمام المسجد؟ يعني إذا كانت المرأة عند محراب المسجد، إذا خارج المسجد خارج المسجد أمام، بس أمام المحراب، إذا صارت خارج المسجد صلي قدام القبلة قدامه وهم وراها، ما في مكان مثلا متصل بالبنيان صلي قدام زملي قدام، صار قدام المسجد صلي قدام، جعلت الحاجة ولا صلي في البيت تأخذ صلي في البيت، سافرين مثلا مروا على المسجد صلي في المسجد ولا من ظهر كل واحد حتى في المسجد صلي في المسجد، لا مروا في المسجد صلي فيه. حكم القبر الواحد حكم المقبرة في الصلاة إليه حتى القبر والقبرين، هذا الصواب.